بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: كيف نربط بين هذا وبعض الكرامات التي تحدث بين الاولياء ويستشهد بها اهل البدع؟ عندما قال عمر رضي الله عنه لساريه: لا ساريه الجبل. وكذلك عندما طلب من عباس الدعاء. كيف يربط بين ماذا؟ ما هو وجه الاشكال؟ يعني بين هذا. صح، السؤال موجود. كيف نربط ايش عدد؟ وكيف نربط بين هذا وبعض الكرامات التي تحدث من الاولياء ويتجه بها اهل البدع؟ هذه المشكله، الكرامات واولياء واهل البدع. ها؟ على كلنا الخوارق، خوارق العادات تحصل، وكما بين شيخ الإسلام رحمه الله هذه الخوارق قسمها شيخ الإسلام وأهل العلم فيما استقرأه من ما قاله العلماء قبله رحم الله الجميع. أقول الخوارق التي تحصل لا شك كلها بإرادة الله تبارك وتعالى، لا يتخلف شيء منها ولا يخرج عن إرادة ومشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن من حيث المعنى ومن حيث التقسيم يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول ما يجريه الله تبارك وتعالى على أيدي الأنبياء. نعم، فيخبر قومه أنه نبي مرسل من الله، ويجري الله عز وجل على يديه بين يدي كلمته هذه، وهي ما يقال عنها ويعبر عنها أهل العلم دعوى النبوة. أقول يجري الله عز وجل شيئا من الكرامات حتى يسهل على القوم وعلى الأمة تصديق النبي والدخول في دعوته ودينه. هذا النوع الأول، وهو ما يكون على أيدي الأنبياء وتقترن بالأمر والدعوة إلى هذه النبوة والرسالة والتبليغ عن الله تبارك وتعالى، ويسميها أهل العلم أيضا الآيات، آيات النبوات وعلامات النبوة، ويسميها البعض المعجزات. ومنها ما هو معجز، يعني من هذه التي تكون على أيدي الأنبياء، ما يقترن بدعوى الإعجاز والتحدي، ومنها ما لا يقترن، يعني ليست كلها معجزات، لذلك هي الآيات، وجاءت في النصوص وكلام أهل العلم القدماء أنها آيات وعلامات. وأما كلمة المعجزات دخلت علينا، لذلك أقول منها المعجز، ومنها ما يقترن بدعوى الإعجاز والتحدي للقوم، ومنها ما لا يقترن، وهي أيضا علامات، كلها علامات. وأما ما يكون على أيدي غير الأنبياء فهذا أيضا على قسمين. القسم الأول ما يكون من الخوارق على أيدي الأولياء أتباع الأنبياء، وهذه تلحق بالقسم الأول، لذلك كثير من أهل العلم ألحقها بالنوع الأول وعدها من آيات وعلامات النبوة. ولا شك أن ما ذهبوا إليه هو الصواب وهو الصحيح، وهو ما رجحه أكثر أهل العلم أنها تلحق بعلامات الأنبياء، فإنها لم تحصل لهم إلا لصدق متابعتهم للنبي، فهي تسهيل لهؤلاء الأولياء في حصول بعض ما يحتاجون إليه، ولكنها علامة على النبوة. لذلك عدها البيهقي رحمه الله في كتابه العظيم دلائل النبوة، عد ما كان من هذه الخوارق على أيدي الصحابة وعلى أيدي التابعين وأتباع التابعين وغيرهم، عدها كلها من علامات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك، فهي ما حصلت لهم إلا لصدق متابعتهم للنبي، فهي تلحق بالقسم الأول. ومنها ما يكون على أيدي غير الأولياء ممن يدعي كما ذكر من أهل البدع والأهواء، ولكن تكون، وهي لا شك من الله عز وجل، يجريها الله عز وجل على أيدي هؤلاء رغم أنهم من أهل البدع والأهواء، وهذه تكون فتنة والعياذ بالله، وتكون استدراجا ولا تعد من الكرامة بشيء. فرق عظيم جدا بين ما يكون على أيدي الأولياء وما يكون على أيدي الأدعياء. هم يدعون الولاية ولكنهم ليسوا بأولياء، فما يكون على أيدي الأولياء عدها البعض كرامة خاصة لهم، وعدها البعض من أتباع علامات النبوة وهو الصواب، وما يكون على أيدي الأدعياء لا يقال عنها أنها كرامة أبدا، لأنه ليس من التكريم لهم في شيء، وإنما هذا استدراج وفتنة، استدراج لهذا المدعي، وفتنة لمن أراد الله عز وجل فتنته من أتباعهم. وهذا أيضا لا شك أنه من الله تبارك وتعالى، لكن مثل ما قلنا، ما يكون كرامة وما يكون علامة وما يكون استدراجا. لذلك ينبغي التنبه وينبغي الانتباه والحذر مما يجري على أيدي هؤلاء، والتفريق بينهم بين الأدعية وبين الأولياء، وهذا الذي يختلط على كثير من الناس، يختلط لأنهم يدعون الولاية ويتظاهرون بالولاية ويظهر من سيماهم أنهم أولياء، أو من أفعالهم أو من مظاهرهم يظهرون هذه الأشياء. نعم. وأما القسم الأخير الثالث، ما يكون على أيدي المشعوذين والسحرة والكهان وغيره، وهذه هذه ما تختلط عندنا ولا تلتبس بالنسبة لنا مما يلحق به يعني علامات الأنبياء أو كرامات الأولياء، ما يلتبس، لأنهم لا يدعون الولاية ولا يريدون ولاية ولا يدعون اتباع الأنبياء، وإنما يريدون المال أو يريدون شيئا آخر أو يريدون التسلط على بعض عباد الله، فهذا أمرهم جلي وواضح. لكن الأمر اللي يلتبس ما يكون على أيدي الأولياء والأدعياء. لذلك الشافعي رحمه الله وضع لنا قاعدة جليلة عظيمة، أنه إذا نظرت في حال الخوارق فانظر إلى حال من حصلت له هذه الخارقة، لا تسميها كرامة على الإطلاق، قل خارقة. خوارق نعم هي خارقة بالنسبة للجميع، لكن هذه الخارقة قد تكون كرامة أو علامة كما قلنا ورجحنا، وقد تكون استدراجا وفتنة والعياذ بالله. فيقول الشافعي رحمه الله بالنسبة لحال من جرت هذه الخوارق على يديه، يقول لا تغتر بحالهم أبدا، ولكن انظر في أحوالهم وأفعالهم. يقول إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فإياك أن تغتر به حتى تعرضه على الكتاب والسنة. هذا الباب الأول في حال إزالة اللبس والادعاء وبيان الأدعية من الأولياء، أولا يعرض حالهم، حال من جرت على أيديهم هذه الخوارق على الكتاب والسنة. فإن كان على الجادة وعلى الكتاب والسنة نعم نرجو له أن تكون من باب الكرامة ومما يلحق بمتابعة الأنبياء. وأما إن كان والعياذ بالله من أهل الأهواء والبدع فلا شك يصنف على أن ما جرى على يديه من باب الاستدراك. نعم فيحذر ويحذر ما يدعو إليه ولا يغتر بحاله بحال من الأحوال. ومن الفروق أيضا التي ذكرها شيخ الإسلام وزاد بها على ما ذكره الشافعي رحمه الله قال انظر إلى أحوال من تجري على أيديهم الخوارج، فأما الأولياء فإنهم لا يذكرونها أبدا. الأولياء إذا حصلت لهم الكرامات لا يذكرونها، لا يذكرها عن نفسه، وإنما إن ذكرت وبينت لنا ها فيذكرها من غيره، أما هم لا يحكونها بخلاف أهل البدع والأهواء. يقول ويعدها ويعدد الكرامات ويعدد الخوارق لأنه يريد أن يصنف في باب الكرامة. لذلك يعدد واحدة اثنتين ثلاث أربع وربما يكذب ويزيد لأنه يريدها. فهؤلاء يعدونها الأدعياء، وأما الأولياء لا يذكرونها ولا يعدونها، كما قال ابن القيم تطوى ولا تحكى عند الأولياء، أما عند الأدعياء تحكى. لذلك انظر في كتب أهل البدع في تراجمهم، انظر في تراجم أهل الأولياء وأهل السنة لا يذكرون شيئا من هذه في التراجم، بينما أهل البدع أول ما يذكرون ترجمة مشايخهم وعلمائهم يعدون الخوارق التي حصلت لهم. فمن حصلت له 20 من الخوارق هذا أكثر ولاية ممن حصلت له 10 أو 5، واللي تحصل له 50 هذا أعظم ولاية ويتمسح به أكثر ويتبرك به أكثر ممن حصلت له 20 و30 وهكذا. فيعدون الولاية ومنزلة الولاية بعدد الخوارق. لذلك انظر إلى الصحابة ما ذكر أحد منهم شيئا مما حصل له، وانظر إلى التابعين من الأولياء ما ذكروها في أنفسهم ولأنفسهم، وإنما تذكر وتحكى وتروى عنهم، يرويها غيرهم أما هم لا يروونها. أما إذا كنت مخالطا لهم هذا واحد الخبر، يعني كيف وصلتك هذه الخارقة، هل هو حكاها عن نفسه؟ لذلك تجد في بعض كتب أهل البدع والعياذ بالله أنه يقول مثلا أنه كان يسمع القرآن أو كان ينظر إلى السماء أو كان أو كان أو كان ثم أغمي عليه، هو يتكلم عن نفسه ثم يذكر أمور حصلت له أثناء الإغماء. لكن من رواها؟ من أنت مغمى عليك؟ ربما تبول على نفسك وأنت لا تدري في حال الإغماء. اللي أغمى عليه وضوءه ينتق لأنه لا يدري ما يخرج منه، ثم بعد الإفاقة يحكي من الكرامات والخوارق وغيرها أنها حصلت له أثناء ما شاء الله. الظاهرة المسجلة شغالة تشغل له ما يجري له في أثناء الإغماء. هذا باب. والباب الآخر اللي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونختم به وإلا فالفوارق كثيرة جدا، يقول إذا كنت مخالطا لهم انظر إن كان وليا وحصلت له الكرامة فإنه يتألم ويتأثر وربما يبكي. سبحان الله حصلت لك خارقة، يقول لا، يقول يعني ينتابه حال من الخوف والوجل وربما البكاء، يحزن لهذه الخارقة التي حصلت له، يتمنى أنها لم تحصل له. شوف عمر بن الخطاب لما فتحت في ولايته الكنوز وجيء بها كنوز كسرى وقيصر والروم والفرس وجيء بها إلى المدينة، فلما نظر إليها وشاف الذهب والأموال والدنيا بكى عمر بن الخطاب. قال له: أتبكي يا أمير المؤمنين في مثل هذه العلوم الناصرة؟ جايبين الغنائم هذه كنت تبكي؟ هم ينظرون إلى جانب وهو ينظر إلى جانب. قال: أخشى أن نكون قد عجلت لنا حسناتنا في الدنيا يا شيخ، فلما تحصل لك الخارقة في لها ضريبة، كون خارقة حصلت لك هذا امتحان. قال: مات رسول الله ولم يؤت بهذه الكنوز وهو خير منه، مات أبو بكر وهو خير ولم تفتح هذه الكنوز، ليش فتحت في عصرنا؟ أخشى أن أخشى، شوف الخشية والخوف، أن الحسنات عجلت له شيء من الحسنات، لأن الأولياء يحبون أن تدخر لهم الحسنات وين؟ في الآخرة. أما الأدعياء لما تحصل لها الخارقة إيش؟ يطير فرحا يا شيخ، يفرح وينادي الأمة كلها ويخبرها بإيش؟ بما حصل. هذا الفرق العظيم والفوارق الكبيرة الجليلة التي نبه عليها شيخ الإسلام عليه رحمة الله في هذا. فلذلك نقول له: الأمر لا تخف، ما ينطلي، الأمر هين جدا وسهل جدا في التمييز بين الأولياء وبين الأدعية، وبين كون هذه كرامة وكون هذه من إيش. احنا ما نجزم لا شك، ولكن يعني كما ذكر الصحابي رحمه الله وغيره يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. نعم نبدأ. يا بسم الله. يقول الإمام المدلس والتابعي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينقذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مستلق السمع ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وقصه سفيان بكفه فقرصها وغزت بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها بلا كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر وتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وفروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بالسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم: إذا ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، نعود وإياكم إلى مدارسة هذا الكتاب، كتاب التوحيد للإمام محمد رحمه الله بعد انقطاع، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وذكرنا في الباب السابق لهذا، في الباب الرابع عشر، أن الباب الرابع عشر وهذا الباب خامس عشر على نسق واحد، حيث أن المصنف رحمه الله وذكرنا في ذلك الدرس من حسن تصنيفه وتأليفه ومغايرته بين التبويب وذكر الأدلة والأصول العامة والتفاصيل في العقائد والأقوال والأفعال يفرق بينها. وهنا أيضا كما ذكر في الباب السابق يقول باب قول الله تعالى، على خلاف ما سبق مما ذكر في بيان معنى التوحيد وتحقيقه وتكميله وبيان ما يضاده من العقائد والأقوال والأفعال الشركية، فكان يقول باب كذا وكذا ثم يعلق بعد ذلك بعد أن يترجم للباب بشيء من الأقوال التي تكون من التوحيد أو من تحقيقه وكماله أو تكون من نواقضه ونواقصه، ثم بعد ذلك يستدل بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على ذلك. ولكن في الباب الذي سبق وفي هذا الباب ذكرنا أنه غير فقال باب قول الله تعالى كذا، فجعل الآية هي الباب، لأنه انتقل رحمه الله من ذكر الأفعال المكملات للتوحيد أو المنقصات والمنقضات للتوحيد إلى باب ذكر الأدلة العامة على ما سبق من الأقوال والأفعال والعقائد. وقلنا ذكرنا في الدرس السابق أنه بين البراهين والأدلة العامة على اختصاص ربنا تبارك وتعالى بالألوهية والعبودية، وأنه على الاختصاص المحض الذي لا يشركه ولا يشاركه فيه غيره، فذكر في الباب السابق بطلان مشاركة غير الله من الأصنام والأوثان بل ومن الرسل والأنبياء والأولياء، أنهم لا يستحقون شيئا من الإلهية. وفي هذا الباب جعله خاصا رحمه الله في بطلان التعلق وعبادة الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وهم من أعظم الخلق وأعلم الخلق بالله تبارك وتعالى بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أنه يريد بالباب السابق وهذا أن الأنبياء إذا كانوا لا يستحقون شيئا من الألوهية، وهنا أيضا الملائكة لا يستحقون شيئا منها، فغيرهم ممن هم دون الأنبياء ودون الأولياء ودون الملائكة من باب أولى، سواء كانوا ممن يزعمون أنهم من الأولياء أو من الأحجار والأوثان وغيرهم. بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى واختصاص الألوهية والعبودية لله تبارك وتعالى، فذكرنا في الباب السابق أن وجه الاختصاص لربنا تبارك وتعالى في الفعل وفي الخلق والملك والتدبير والتصرف والنفع والضر، وهو أبواب الربوبية. وهنا يذكر الباب الآخر مما يستحق به ربنا تبارك وتعالى، أو نقول يختص به ربنا تبارك وتعالى في الإلهية والعبودية، ألا وهو باب الكمال والجلال والجمال في الأسماء والصفات والأحوال هكذا. فجعل الباب الرابع عشر في ذلك في الربوبية، وجعل هذا الباب في كمال الله تبارك وتعالى، أي لا يستحق الألوهية ولا يستحق الربوبية ولا يستحق العبودية والذل والخضوع وأن يتعلق به وأن يطلب منه إلا من كانت فيه شيئا من الربوبية أو كان فيه شيء من الكمال المطلق والجلال والهيبة، وكل ذلك لا يكون إلا لربنا تبارك وتعالى ومولانا عز وعلا. فالشاهد أن هذا الباب متمم للباب الذي قبله، كما ذكرنا يريد رحمه الله بيان البراهين النقلية الشرعية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تؤيدها المقتضيات العقلية وتوافقها الفطر السوية. لذلك يحتج ربنا تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن يحتج بآيات الربوبية على إلزام المشركين بالألوهية والعبودية له وحده سبحانه وتعالى، بمعنى أن المستحق للألوهية من كان فيه الربوبية، والمستحق للألوهية من كان فيه الكمال المطلق وليس فيه العيب والنقص في شيء من الأسماء ولا في شيء من الصفات، إذ لا ألوهية إلا لمن كان لا عيب فيه ولا نقص فيه في باب الأسماء، أو كان جميلا كما هو ربنا تبارك وتعالى كاملا في جميع أسمائه وفي جميع صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والحقيقة إذا عرفنا العلاقة بين الربوبية وبين الأسماء والصفات ندرك كيف أنه انتقل رحمه الله من الأدنى إلى الأعلى أو إلى الأكمل في هذا الباب، لأن الأصل في الربوبية والأصل في أفعال الله إنما هي الأسماء والصفات، كما هو معلوم في مقتضى لغة العرب فالأصل هو الأسماء، ويتفرع عن الأسماء الصفات، ويتفرع عن الصفات الأفعال. فالأصل هو باب الأسماء والصفات، وأما باب الأفعال الذي هو الربوبية هو فرع عن باب أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فالشاهد يريد رحمه الله في هذا الباب والباب السابق إقامة البراهين النقلية التي أكدت هذا المعنى، أي ما هو المعنى؟ أن لا يستحق شيئا من الألوهية إلا من كان ربا أو كان كاملا في أسمائه وصفاته مستغنيا عن غيره، والغير مفتقر إليه سبحانه وتعالى. فمن كان فيه هذه أو هذا فإنه يستحق الألوهية، وليس أحد من الخلق فيه شيء من ذلك، بل هو من خصائص ربنا تبارك وتعالى. وهذا المعنى الذي أكدته الأدلة النقلية كما ذكرنا توافقها دلالات العقل وتقر بها الفطر، إذ الفطر كلها مجبولة على الحب والخضوع والتبعية لمن أحسن إليها بالأفعال، وكذلك لمن كان كاملا وجميلا. النفوس دائما تهوى وتميل إلى الكمال وإلى الجمال، ما ترى شيئا جميلا إلا سبحانه وتجد نفسك تميل إلى هذا الجمال والكمال، حتى وإن كان في المخلوقات تشوف منظر جميل، حتى ربما ترى كلبا جميلا سبحان الله ما تنظر له نظرة، لأن الجمال النفوس تميل إليها. وكذلك الإحسان والعطاء والمن، لا شك النفوس كلها مجبولة على حب من أحسن وحب الكمال أيا كان ومتى كان، فالله عز وجل هو منه الخير كله، ومنه العطاء كله، ومنه الفعل كله، والإنعام كله، وكذلك هو الكمال والجلال والكمال كله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. الشاهد أن المناسبة كما تعودنا مناسبة جلية جدا وواضحة بين هذا الباب وبين الكتاب كتاب التوحيد، لا شك في أن الاختصاص في الألوهية وأفعال العبودية لا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى، فهو الإله المعبود الحق وما عداه معبودات باطلة. فهذه هي ما هو مراد المصنف رحمه الله فيما ذكر أن الملائكة لا تستحق أن تعبد، فمن دون الملائكة من باب أولى. فالاختصاص والاستحقاق له وحده سبحانه، وبذلك يبطل وتبطل عبادة ما سواه، كانت ملائكة، كانوا أنبياء، كانوا رسل، كانوا أولياء، أو كانوا دون ذلك ممن أو مما يعبد من دون الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ثم بدأ رحمه الله كما نرى قال باب قول الله تعالى، وهذه الآية التي بدأ بها آية عظيمة جدا كما أشرنا إليها في الباب السابق، وقلنا أن بعض أهل العلم تمنى أنه لو أشار إليها، ولأنها كما يذكرون تقطع جميع علائق الشرك، أو كما ذكر ابن القيم وغيره تقطع جذور وعروق شجرة الشرك والتعلق بغير الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، كما أشرنا في الدرس السابق. لأن هذه الآية باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، اقرأ ما قبلها، لأن مراد المصنف رحمه كما قال في الآيتين، يعني هذه الآية والتي قبلها واللي قبلها، وقول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، وهذه المسألة الأولى أو التعلق الأول أو السبب الأول الملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. التعلق الأول يعني من أراد أن يتعلق، من أراد أن يطلب، من أراد أن يقصد، من أراد أن يتوجه بالطلب وجلب المنافع ودفع المضار، فينبغي أن يتوجه لمن؟ لمن يملك. وهذه الآلهة التي تعبدونها أخبر الله عز وجل أنها لا تملك مثقال ذرة. الفاقد يعطي، الفاقد ما يعطي. ثم قال سبحانه وتعالى وما لهم، أي للمعبودات هذه، ليس لهذه المعبودات فيهما أي في السماوات ولا في الأرض من شرك، يعني لا هم يملكون ولا هم يشاركون المالك، يعني أنت ما أنت مالك لكن قد تكون شريكا مع المالك. لا، الله عز وجل نفى عنهم الملك ثم نفى عنهم إيش؟ المشاركة. فلهما الذي تطلبه أنت يا عبد الله يا أيها المشرك، هذا الذي تتوجه له مالك وله شريك. ثم قال سبحانه وتعالى وما له أي لله منهم من ظهير، المظاهرة، الإدارة، المعاونة، المساعدة، يعني يساعدون ويظاهرون ويعاونون المالك في إدارة ملكه. ما لهم، ليس لهم ذلك أيضا، يمكن يكون ما هو مالك وله شريك، لكن إيش يحتاجه المالك والشريك في ماذا؟ في إدارة الملك. لا، الثلاثة كلها منفية ومنتفية عنهم تماما، عن الأنبياء وعن الرسل وعن الملائكة، فمن دونهم من باب إيش؟ ثم قطع الرابعة، لذلك يقولون عن هذه الآية أنها تقطع ماذا؟ جذور الشرك. نعم، الرابعة قال الله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده، يعني ممكن يكون له ما هو مالك وله بشريك وله مدير، لكن إيش؟ عنده جاه ومنزل عند من؟ عند الملاك وعند الشركاء، له من يحترمونه، فإذا طلب منهم ها لا، الله عز وجل نفى حتى الرابعة هذه عنهم. إذن لماذا تتعلقون؟ هذا الاستفهام الذي يطرح نفسه إنكارا على الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى. ولا تنفع الشفاعة عنده وعند الله عز وجل إلا لمن، يعني استقلالا ما عندهم، حتى الشفاعة لا يملكون استقلالا، لا هم في الملك ولا هم في المشاركة ولا هم في المظاهرة ولا هم في الشفاعة والمنزلة والجاه، استقلالا عن الله تبارك وتعالى. فالأمر كله لمن؟ لله. لذلك يقول الله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. سبحان الله، شوف الآية هنا، ها الآية خاتمة لمن؟ يعني هذه اللي أنتم تعبدونها هي أصلا في حال فزع وصعق وغشي وخوف ووجل ممن؟ من الله تبارك وتعالى. فكيف تساوون بينها وبين المالك سبحانه وتعالى الخالق الرازق النافع الضار الذي لا شريك له ولا شفيع ولا إدارة لأحد في ملكه سبحانه وتعالى؟ كيف تجعلونها وهي في حال فزع؟ أنتم تعبدونها وهي في حال فزع وخوف ووجل ممن؟ من الله تبارك وتعالى. هذا حال الملائكة وهي أعلم الخلق بالله تبارك وأطوع الخلق لله تبارك وتعالى بعد الأنبياء وبعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنتم جعلتموهم شركاء لله فيما يستحق من العبودية ومن الذل ومن التوجه ومن القصد ومن الطلب في جلب المنافع ودفع المضار، حتى إذا فزع عن قلوبهم. لا شك أنها آية عظيمة ختم الله عز وجل بها الآيات التي تقطع كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره، يقول كفى بها. ابن القيم رحمه الله بعد ما ذكر أنها تقطع وتقطع وتقطع يقول والله كفى بها نورا وبرهانا وتجريدا لتوحيد الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، وقطعا لأصول الشرك ومواد الشرك. لكن لمن؟ لمن عقل. لذلك قلنا هي صحيح دليل نقلي لكن تتفق مع مقتضيات العقول ومع الفطر السوية، الفطر كلها تقر بهذا والعقول كلها تقر بهذا، كما قال بعض مشايخنا لم يبق لمشرك بعد هذه الآية، والله يقول لم يبق لمشرك لا تعلق ولا شبهة في شركياته القولية والفعلية، ولكن لمن؟ لمن جعل الله عز وجل له قلبا، ولمن لم تكن على قلبه غشاوة ولم يكن على بصره أيضا الران الذي يعميه عن رؤية الحق ومعرفة الحق من حيث فطرته ومن حيث قلبه. نعم، يقول عز وجل بعد ما ذكر حال الملائكة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى وتعبد مع الله عز وجل، ذكر حالها حال الخوف والوجل الذي يصل إلى درجة الغشي والصرع بمجرد سماع أمر الله أو قول الله تبارك وتعالى، كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام يبين معنى هذه الآية. فيقولون بعد أن بعدما يفزع أو يزول الفزع، حتى إذا فزع أي حتى إذا زال الفزع، زال الفزع والغشي والصعق عن قلوبهم فأفاقوا واستفاقوا وانتبهوا، فإذا حصلت أول ما يفيقون ماذا يسألون؟ ماذا قال ربنا؟ لأنهم يريدون عبادة الله عز وجل، إن كان قولا وخبرا حتى يصدق، وإن كان أمرا حتى يمتثل، وإن كان نهيا حتى يطبق، وإن كان وعدا ووعيدا وأمرهم أن ينفذوه حتى يقوموا بتنفيذه، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبمجرد ما بمجرد الاستفاقة فورا، لأنه لما أول ما سمعوا قول الله وكلام الله جاءتهم هذه الحالة من شدة الخوف والوجل. يا شيخ يخافون الخوف والوجل في على أعلى درجاته، فيصيبهم حال الغشي والصعق، ثم بعد ذلك يفيقون بعد ما ينتهي كلام ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو، وينتهي وحي ربنا عز وجل فيسمعه جبريل، فهم يصيحون وينادون ويسألون جبريل ماذا قال ربنا، ماذا أخبر وماذا أمر وماذا نهى وماذا أراد أن نفعل وماذا أراد أن نطبق، تحقيقا لعبوديتهم لله تبارك وتعالى. وهذا الأسلوب حتى إذا من الأساليب البليغة الجميلة جدا في كلام العرب، كما بيّن كثير من مشايخنا رحمهم الله، يقول إذا جاءت حتى وكانت موصولة بإذا، حتى إذا وصل كما هو هنا حتى إذا، حتى يبدأ يعني تجي حتى في الابتداء مبتدأ، وتأتي حتى ابتداء متى؟ إذا وصلت بإذا، تكون على الابتداء يعني إعرابها مبتدا. نعم، حتى إذا، فيقول يكون معناها لما، حتى إذا أي لما، وتكون إذا وصلت بإذا فيكون معناها لما، وتقع موقع الابتداء في كلام العرب. ومنها أيضا قول الله عز وجل حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، وكذلك قول الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حتى إذا، وهذه من أساليب القرآن وأسلوب بليغ وجميل جدا، وتعني لما، أي لما فزع بمعنى زوال حال الخوف والغشي والصرع الذي انتابهم بمجرد سماع كلام الله أو العلم بوحي الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. قالوا ماذا قال ربكم؟ هذا سؤالهم الأول كما قلنا، لأنهم يريدون تحقيق العبودية والإصرار في ذلك وعدم التأخير والتأخر في الاستجابة لقول الله وأمر الله عز وجل. قالوا الحق. جبريل أول من يسأله يخبره، ثم يخبر بعضهم بعضا. قالوا أي قال ربنا الحق، الذي قاله ربنا هو الحق، أي قال الحق سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير عند زوال الغشي وانتهاء حال الغشي الذي أصابه من سماع الوحي لجبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا النص نص عظيم كما ذكرنا، فيه بيان حال الملائكة التي تعبد مع الله وهي في حال خوف وغجل وغشي وصعق من الله تبارك وتعالى بمجرد السماء، ثم تريد المسارعة إلى تطبيق وتحقيق عبودية الله تبارك وتعالى فيما قال وفيما أمر وفيما أخبر سبحانه. هذا حالها. فإن كان هذا حال الملائكة فكيف أنتم تعبدونها وتجعلونها مشاركة لله عز وجل في أخص خصائص حقوق ربنا وهي العبودية والكبرياء والذل والخضوع له سبحانه وتعالى. النص هذا لا شك ما بين أهل العلم أيضا، يعني فيه إثبات كلام الله وأنه يقول سبحانه وتعالى، وفيه إثبات أن قوله كله حق سبحانه وتعالى، سواء كان خبرا كما ذكر أهل العلم، لأن الحق في القول، والقول كما تعرفون ينقسم إلى الخبر والإنشاء. فإن كان خبرا فالحق فيه أنه صدق، نعم لا يعتريه خلف ولا كذب. وإن كان أمرا، إن كان في الأحكام فإنها عدل، هي العدل كله، كل ما أمر الله عز وجل به وكل ما حكم به سبحانه وتعالى هو العدل المطلق الذي لا عدل مثله ولا يماثله عدل في الخلق أبدا. ومنها قول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام والأوامر والنواهي. نعم. ومنها أيضا إثبات صفة العلو والكبرياء لله تبارك وتعالى، وكذلك صفات الجلال لله عز وجل، أنه هو الجليل الذي يخاف منه والذي يعني توجله القلوب وتخاف منه القلوب وتخضع له ويصيبها حال الغشي والصعق من شدة الخوف والجلال منه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله، قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر. لا شك أن هذا الحديث يفسر هذه الآية، إذا قضى الله الأمر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الأمر، ولا شك أن المراد قضاء الأمر أو الإخبار أو غير ذلك من الأقوال. يقول ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله عز وجل، فيأتيها صوت كصوت السلسلة العظيمة على الصفوان، والصفوان هي الصخرة الملكة، يعني يأتي صوت عظيم جدا، هذا الصوت ينفذهم أي يدخل فيهم وينتابهم بكليتهم، لذلك يكون منهم الخضعان ويكون منهم الغشي والصعق عليهم الصلاة والسلام، فينفذهم ذلك أي بمعنى أنهم يشجعون لهذا الصوت العظيم ويوجلون منه وجلا عظيما، لأنهم لا يعرفون ماذا أراد ربنا عز وجل. نعم، فيحصل منهم ذلك ويصيبهم الغشي، ولكن بعد الفراغ يزول عنه كما هو في الآية وفي الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر قال كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك أي الصوت العظيم هذا، حتى إذا فزع عن قلوبهم، نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا قال ربكم؟ نفس الكلام كما في الآية، قالوا الحق وهو العلي الكبير. والمراد بالعلو هنا لا شك إثبات العلو كما ذكرنا، والعلو كما بين أهل العلم علو يكون علو القهر والغلبة، نعم، والتمكين في ملكه سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد. وعلو أيضا بالنسبة للذات، علو المكان والمنزل والصفات العلية والأسماء والأحوال والحقوق، وكذلك علو المكان، فعلو كامل من جميع الوجوه. فنحن نثبت العلو على هذه الثلاث. لا شك أن أهل البدع وكثير من المعطلة والمؤولة يثبتون علو القدر وعلو القهر، ولكنهم يفرون فرارهم من الأسد من علو المكان. وأهل السنة يثبتون العلو بمعانيه الثلاث: علو المكان، علو المكانة القادر، وعلو القهر والغلبة. كل هذا يجب إثباته لله عز وجل. ثم الكبير أي الذي لا أكبر ولا أعظم منه سبحانه وتعالى. قال زاد هنا نبينا عليه الصلاة والسلام قال فيسمعها مشترق السمع، زيادة على ما في الآية، ولكن طبعا جاءت آيات أخرى تبين هذا الاستراق وهذا السمع وهذا الجانب الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام كما فيه. فيسمعها أي يسمع ما كان من الوحي من خبر أو وعد ووعيد أو أمر أو نهي، يسمعها المشترك. والمشترك هؤلاء هم الجن، كانت لهم مقاعد يعني في السماء أو في الغمام، يشترقون السمع الذي يكون في الملأ الأعلى، ثم بعد ذلك يتناقلونه إلى أوليائهم في الأرض من الكهان والسحرة كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ومشترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. هنا يبين سفيان، وسفيان هنا ابن عيينة رحمه الله رحمة واسعة، فذكر بيان مراد النبي عليه الصلاة والسلام. هل فعلها نبينا؟ العلم عند الله عز وجل، على خلاف بين أهل الرواية في الحديث. فجعل سفيان هكذا، أو قال سفيان عمن قبله عن رسول الله كما ذكرت الخلاف بين الرواة، فقال هكذا، جعل هذه إلى الأرض وجعل الإبهام إلى السماء، هكذا اليد أي هكذا يسترقون السمع، أولهم فوق هكذا، فهذا يلقيه إلى هذا وهذا إلى هذا وهذا إلى هذا وهذا حتى يصل آخرهم إلى أوليائهم من الكهان والسحرة. يقول فحرفها وبدد بين أصابعه، هكذا الوضع، هكذا الوضع، نعم، هذه إلى السماء وهذه إلى الأرض، نعم. فيسمع الكلمة، طبعا لا يسمعون كل الوحي. الكلمة المراد بالكلمة قد تكون كلمة وقد تكون جملة وقد تكون كلمة، مثل ما يقول بعض الناس يعني أنت تلقي علينا كلمة، ممكن يتكلم نص ساعة وهو يتكلم وقال تلقي علينا شنو كلمة. فالكلمة تطلق على الكلمة وتطلق على الجملة وتطلق على الجمل الكثيرة جدا في كلام العرب. فيسمع المراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع بعضا لا يسمع الكل، ما يمكن أبدا. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته كما ذكرنا، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب. الساحر والكاهن، الساحر اللي يستعمل العزائم سواء المكتوبة أو الرقى المقروءة والتعوذات السحرية، أو ينادي ويستغيث ويعني يطلب المدد وغيره من الجان ومن من الشياطين والمردة وغيرهم. وكل هذه المراد منها التأثير، التأثير في أبدان أو في عقول أو في أحوال المسحورين الذين يراد أن يتأثروا بهذه التعوذات وغيرها. وأما الكاهن فهو الذي يخبر عن المغيبات ويخبر عن الأمور المستقبلة ويدعي أنه يعرف الأسرار وما تكنه في نفسك أو ما سيقع لك في المستقبل القريب أو البعيد. فالشاهد أن هؤلاء الجن الذين بعضهم على بعض عند يسترقون السمع والاسترق، يعني يسترق معناها أنه يعني يسرقها سرقة، ها الاسترق يعني من السرقة، من السرقة، لم يسرق هذه الكلمة ويحاول أن يسمع شيئا منها ثم يعني ينفذها إلى من يعني كان بعده والعياذ بالله، كما يعني جاء على النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول فربما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما يعني إلى من تحته، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب فيكذب معها 100 كذب أو كذبة، قراءتان صحيحتان. والشهاب هو الجزء الذي ينفصل عن النجوم، جزء ينفصل عن النجوم ولا شك فيه القوة، ويكون قويا وثاقبا نافذا، ويكون لا شهاب لامع ونور يعني يبرق وضوه، وله ضوء عظيم، وتسمى أيضا في لغة العصر اليوم النيازك، تنفصل وتنطلق من النجوم إلى حيث أراد الله تبارك وتعالى كما علمنا. فيقول فيكذب معها 100 كذبة أو كذبة، فيقال أليس قد قال لنا، سبحان الله، شوف حال البشر، وشوف حال الذين يتعلقون بالباطل. إذا قيل لهم فلان كذب قال شيئا وإيش وما صدق، مثل اليوم اللي عندنا هؤلاء اللي يتكهنون، يقولون قبل قليل كانوا الأولاد يقولون إنه أمس في الجرائد أخبروا هذين اللي تكلموا عن الجو، قالوا أن اليوم الغبار راح يكون فظيع جدا أكثر من الأيام السابقة، وسبحان الله اليوم ما جاء الله. ف يعني يتكهنون والناس تتعلق، يقول لك نعم شوف ذاك اليوم قال بيجي مطر وجاء مطر، طيب اليوم قال بيجي غبار وما جاء غبار، هذه تضيع، هذه حقت اليوم ايش تضيع، لو معنا لو كانت اكثر عندك 100 كذبة كذبها، هذه ينسونها ويغفلون عنها ويروحون يتعلقون بايش؟ بتلك الكلمة الصادقة التي وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم انه لو اداها كما سمعها فكانت حقا، يعني كونها حق ما معناها انه هو صادق في نفسه وذاته، لا، بل لانه ادى الكلمة كما سمع، وإلا فهو هذا كاهن وساحر، ولكن سبحان الله مع ذلك يتغافل ويتناسى الناس 100 كذبة تعلقا بإيش؟ بتلك الواحدة. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث نبينا، راح يذكرها المصنف رحمه الله في المسائل. فيقال إذا قلت لهم أنه تعال لأني هذا قال يذكر كذا وما، نعم لكن أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا سيحصل كذا وكذا وقد حصل، خلاص تكفي، يعني كأن هذيك إيش تكفي ويعني تغفر له ما حصل من إيش منه من الكذب ومن الخطأ والعياذ بالله. يقول فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، هذا معناها أنه نقل الصدق وليس بصادق، لكن الناس يتعلقون به بذاته وليس بإيش بكونه ناقل لذلك الخبر. نعم. ثم بين نبينا عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر، ولكن نقف يعني في هذا الحديث يعني وقفة في قضية الافتراق التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام. ذكر الإمام أحمد ومسلم في صحيحه عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في يوم مع أصحابه فرأوا، يعني كان في نفر من الصحابة رمي بنجم عظيم مثل ما نراها أحيانا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا كنتم تقولون عن مثل هذا في الجاهلية، يعني هذه يوم كانت قبل النبوة الصغيرة كنتم تقولون؟ فذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم. فيقول للزهري يعلق رحمه الله أو الحديث يقول هذا يعني أنه كان يرمى بها أيضا في الجاهلية. لذلك عبد الله بن عباس يقول غيره، نعم كان يرمى بها في الجاهلية، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حراسة السماء زيدت وعظمت، لأن الآن في إيش؟ في وحي. أما مع انقطاع الوحي الأمر موجود لكنه إيش؟ لكنه قليل جدا. فالقضية والحراسة وهذه الشهب والاستراء وغيره يكثر في زمن النبوة وزمن الرسالة وزمن نزول الوحي من الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا ما ذكره زهري وغيره، كان يرمى بها في الجاهلية ولكنها غلظت بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر لا شك كما ذكرنا كما بيّن أنه كان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال أما إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ثم بيّن ولكن إذا قضى الله أمرا سبح حملة العرش. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا الحديث، قال فيخطف الجن شيئا مما يوحي الله عز وجل أو مما يسمعه جبريل فيرمون، أي يرمون بهذا الذي رأيتموه في السماء، نعم فمما جاءوا به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون، وفي رواية يزيدون وينقصون. ويقرف من القرفة إذا شابه الحق بالباطل وشابه الخير بالشر وشابه الصواب بالباطل والخطأ والضلال والعياذ بالله، وهذا ما يفعله الجن وتفعله الشياطين مع أوليائها. نعم، فالحراسة الشاهد من الافتراق غلظت بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بين ربنا تبارك وتعالى ذلك في كثير من الآيات، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وكذلك قول الجن الذين يذكرون أنه يعني لما وجدوا هذه الأبواب والمقاعد التي كانت لهم أغلقت ويعني فجاءوا إلى سبيلهم من أبليس قالوا ما في مكان ما في طريق، ها طريق هذا غلق إيش طايف، فقال لهم يقولون انه قال لهم ابحثوا، وثم جاءوه بشيء من التراب ثم يعني نظر في هذا التراب اللي جاءوا من كل بقاع فقال ان صاحبكم الذي تسبب في اغلاق هذه المقاعد في مكة، ها اي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فالشاهد الجن الذين بعثهم، ونعرف في سورة الجن كما ذكر الله عز وجل وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، هذا متى؟ أي بعد بعثة أن كانت الأول مفتوح لهم وكانت الفتنة أضم وأعم، ولكن الآن حتى لا يختلط الأمر بالحق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي الذي أراده ربنا تبارك وتعالى فازدادت لهذه العلة وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم قالوا وأنا لا ندري، ويقول العلم انظر إلى الأدب في الجن يا شيخ، جن وعندهم أدب، وكثير من الناس اللي المفروض يكونوا أعقل من الجن إيش ما عندهم قلة أدب يا شيخ مع الله تبارك وتعالى. فلما شافوا هذا الأمر المستغرب هؤلاء الجن اللي أرسلهم ثم آمنوا بعد ذلك كما نعرف يعني من سورة الجن، يقولون بعد ما وجدوا أنه هذه وصدت وغلقت منافذهم وأبوابهم وألغيت مقاعدهم عند السماء قالوا وأنا لا ندري، يعني هذه الحالة الجديدة ما احنا عارفين، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هو قطع الجواب أراد بهم حتى لا يختلط إيش ما يسترقونه وما يكذبون به على ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن يقول انظر إلى الأدب كيف أنهم قالوا وأنا لا ندري أشر أريد، يعني ما نسب الشر لمن؟ لله تعالى. أم أراد بهم ربهم الرشد أضافوه إلى الله عز وجل، وأما الشر لا يضيفونه لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. إن كان هذا أقول حال الجن فينبغي أن نتأدب ونتعلم من إخواننا الجن. ومن الطرائف التي تذكر وذكرها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعبد الله بن عباس وغيره، ذكروا عن أهل الجاهلية، وذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب في حياة الصحابة، قصة يعني طريفة جدا ويتناقلها أهل العلم. ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رجل من بني لهب من الصحابة، هذا أسلم وكان من الصحابة، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. في سندها ضعف، ولكن يقول لا يتعلق بها حكم ولا أمر ولا خبر، لكن مجرد خبر وطرفة، ويعني فيتناقلونها. فيقول قال للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كاهن من كهاننا أكثرهم علما وأصدقهم كهانة. أنا معناه أنه حتى، لكن هذه بعد ما صار صحابيا، كونه يقول أصدقهم كهانة هذا دليل على أنه إيش؟ أنه فيه يكذبهم، أنه إيش؟ يعني فيهم من يصدق فيهم من يكذب. وذكروا يعني من حاله كثيرا من الأمور اللي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليها واستمع إليها، ويذكرون أنه عاش ما يزيد على 280 عاما، يعني عمر طويلا. فيقولون أنهم سألوه عن هذه النجوم التي رأوها في السماء، سئل عنها يعني في يوم من الأيام، لأنها زادت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يشوفونها أكثر، فذهبوا إليه وسألوه عنها. فسألوا هذا الكاهن، ويقول أنه من قريش وأنه من بني هاشم أيضا يذكرون. فيقول ائتوني غدا، بيشوف الخبر يعني بيتصل بيشوف ايش يسمونهم وكالات الأنباء اللي عنده. فلما اتصل بالوكالات اللي عنده وجاءوه في يعني ذاك الوقت الذي حدده معهم، فقال لهم يقول نعم منع السمع عتاة الجن. يعني هذا الذي نراه الآن حصل فيه شيء جديد. ما هو الشيء؟ أنه السمع بالنسبة لعتاة الجن منع عنهم أن يسمعوا كما كانوا قبل ذلك يعني يسمعون. كان تتفق مع الروايات يتناقلونها. يقول منعوا بثاقب بكف ذي سلطان من أجل مبعوث عظيم الشان يبعث بالتنزيل والقرآن وبالهدى وفاصل الفرقان. هذا كله كلام الكاهن. تبطل به عبادة الأوثان. ثم ساق كلام، الكلام طويل جدا وكله على مثل هذا السجع. المراد أنه انظر إلى الكهان في ذلك الزمن عندهم سجع وعندهم شيء يعني من الكلام، لكن كهان اليوم والعياذ بالله لا سجع ولا علم ولا لغة ولا دراية ولا شيء. ثم يقول ذكر كلاما طويلا بالشاهد، ثم قال هذا هو البيان أخبرني به رأس الجان. ثم يقول الصحابي هذا في من كان معه من الجاهلية، فيقول فما رأينا منه إلا تغير في حاله، ثم بدأ يكبر، فكان يقول الله أكبر الله أكبر. جاء الحق وظهر وانقطع عن الجن الخبر، وفي حال غير طبيعية الآن. ثم أغمي عليه، يقول صار يردد هذا الكلام الله أكبر جاء الحق وظهر وانقطع عن الجن الخبر، ثم أغمي عليه، ثم أفاق بعد مدة طويلة وبدأ يزيد في التكبير. بل يقولون، بل يذكر هذا الصحابي أني سمعته يقول لا إله إلا الله. فالرواية تقول، الرواية عندما قلنا في سندها ضعف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد نطق عن مثل النبوة. هكذا كان الكهان، لذلك كانوا يعني يستوحون بكلامهم عقلاء ذلك الزمان. فأنا بعرف كهان اليوم بماذا يستوحون وبماذا يستجذبون هؤلاء الناس. يعني الكاهن اللي كان كاهن ذاك الوقت، هذا كلامه، هذا لسانه، ها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه نطق عن مثل النبوة. وفي رواية أنه يبعث يوم القيامة أمة وحده، لأنه مات قبل النبوة، مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن أقول الكهان قديما يعني إذا قالوا قولهم يجذب، ها، من يستمع. لكن الكهان اليوم سبحان الله وراء كلام أسخف منه ما فيه، ومع ذلك الناس ها يعني سبحان الله تميله. هذا دليل على أن الناس انتقلت من العقل إلى إيش؟ إلى ركة عظيمة في ماذا؟ في عقولهم والعياذ بالله. ثم ذكر بعد ذلك عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الوحي الإعلام الخفي السريع، أنه لا يريد سبحانه وتعالى أن يطلع الكل على وحيه، لذلك فيه سرعة وفيه خفة وفيه إيش يعني عن البقية. يوحي سبحانه وتعالى لمن أراد. أخذت السماوات منه رجفة. هنا يقف كثير من مشايخنا عند كلمة إذا أراد الله. إذا أراد الله مع هذا أن صفة الكلام والقول متعلق بماذا؟ بالإرادة والمشيئة. هذه قطعا فيها صفعة عظيمة جدا لأهل البدع والأهواء من أهل التعطيل والتمثيل، لأنهم يجعلون كلام الله عز وجل أمرا واحدا. أما أهل السنة جعلوا الكلام والقول متعلق، وهذا النص واضح جدا، إذا أراد الله، فالكلام متعلق بالإرادة والمشيئة. نعم، وبهذا أقول يعرف صحة مذهب أهل السنة، أعرف صحة مذهبك يا عبد الله. نعم، النصوص كل هذا الاستقراء، والله ما قال السلف قاعدة إلا وهي مستقراء من نصوص الكتاب والسنة. فالكلام كلام الله، لذلك احنا نقول يتكلم متى شاء. يرتجفون من هذه، ما يصير متى شاء عندهم عند أهل البدع سواء المعطلة أو المؤولة. أما نحن نتكلم متى شاء، كيف شاء، مع من شاء، بما شاء، كلها متعلقة بماذا؟ بالمشيئة. فلذلك عندنا الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام يتكلم سبحانه وتعالى باعتبارين أو على معنيين، الاعتبار الأول القوة والقدرة على الكلام، وهذه أزلية أبدية لا تنفك عن ذات الله طرفة عين ولا أقل من ذلك. والاعتبار الثاني الأداء والفعل، وهذه متعلقة بالمشيئة ما متعلقة بذات الله تبارك وتعالى. أما هم لا يتكلم بذاته، لا، الكلام يتعلق بالذات من حيث النوع، ويتعلق بالإرادة والمشيئة من حيث الآحاد والأفراد سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذا هو الصواب، أبو عليه بالنوازل الآيات والأحاديث كلها على هذا يا عبد الله. نعم، إذا أراد، لأن المعتزلة والأشاعرة يجعلون الكلام نوعا واحدا، لا لا، احنا عندنا نوعين، كلام على اعتبارين، على نوعين من حيث القوة والقدرة، هذه نعم ذاتية أزلية أبدية لا تنفك عن ذات الله. نعم، وأما الاعتبار الثاني الأداء والفعل والمباشرة، مباشرة الكلام، ويكون بصوت وحرف يسمع لمن أراد الله عز وجل أن يسمعه متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، وهذه متعلقة بالإرادة والمشيئة. كلام واضح. النوع شيء والآحاد والأفراد شيء. لذلك يقول السلف: كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد والأفراد. وهذا الكلام إذا سمعه المؤول والمعقل ينتفض ويقع، يغمى عليه، خليه يغمى عليه. هذه كلها مستقرة من النصوص. فالمعتزلة عندهم نوع واحد مخلوق خلقه الله كما خلق غيرها من المخلوقات. نعم. وأما الأشاعرة عندهم الكلام الحقيقي هو النفس، كلام في نفس الله لا ينفك عن نفسه، لا صوت ولا خروج ولا حروف ولا يسمعه أحد. هذا هو الأصل في كلام الله عز وجل. وأما هذا الذي يقرأ، القرآن الذي نقرأه ويسمع، فهذه عبارة عن كلام الله النفسي الذي كان في نفسه سبحانه وتعالى، وهذا يطلق ويضاف إلى الله على أنه كلامه مجازا لا حقيقة. نعم. اعرف هذا واعرف بطلان مذهب المؤولة والمعطلة وصحة مذهب أهل السنة. حشرنا الله وجمعنا الله عز وجل وإياكم وإياهم. يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: أخذت السماوات منه رجفة وقال رعدة. الرجفة والرعدة هو الاضطراب، والاضطراب حقيقي ما هو مجأ. هذه أيضا على خلاف أهل البدع والأهواء، لأنهم يقولون: أعوذ بالله، السماء ترتجف؟ ليه؟ السماء عندها إحساس؟ لأن قضية الرجفان والرعدة هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى الأحاسيس الوجدانية، والأحاسيس الوجدانية غير موجودة في ماذا؟ لا في السماوات ولا في الأرض ولا في الجماد ولا في غيره. نقول: كذبتم، كذبتم. هذا النص، والنص يحمل على ماذا؟ على الحقيقة. وهنا أيضا يتبين يعني تميز أهل السنة عن غيرهم. السماوات ترتجف؟ نعم. ليه؟ السماوات تحس؟ نعم تحس وتخاف. يجي لما يجيها الخوف يجيها إيش؟ الرعدة والرجفة والاضطراب، كل ذلك. هذه كلها دليل إحساس ودليل خوف ودليل وجل، السماوات والأرض والجمادات وغيرها. وهذا كثير، لأن الباعث على الرجفة والرعدة والاضطراب الباعث ماذا؟ خوف والوجل، كما أنفع صلى الذكر هنا. نعم. قال: خوفا. خوفا لماذا نصبت؟ لأنها حال، أي حال كونها، يعني رعدت وردفت حال كونها خائفة. إذن السماوات تخاف. أشعري يقول هذا الكلام؟ ما يقول. معتزل يقدر يقول هذا الكلام؟ ما يقول. طيب إيش يقولون؟ يقولون مجاز. لذلك فتحوا باب المجاز على مصراعيه. وإحنا مثل ما قلنا إحنا ما ننكر المجاز، انتبهوا، وقد بينا ودافعنا عن شيخ الإسلام، لأنهم يكذبوا علينا، يكذبون على شيخ الإسلام. يقول: شوفوا شيخكم شيخ الإسلام يكذب حقيقة لغوية الكل يقر بها، يقول إنه اللغة ما فيها مجال. لا لا، شيخ الإسلام ما قال هذا الكلام. أنتم تكذبون على شيخ الإسلام، أنتم تكذبون، كما بينا، أظن بينا في درس سابق، وما نعيدها حتى ما يعني نطيل عليكم. فالشاهد: السماوات تخاف بنص حديث النبي، وهذا الخوف يبلغ منها مبلغا فترتجف وترتعش وتضطرب. ها، كل هذا يحصل ونثبته على الحقيقة. كيف؟ ما نعرف. كيف؟ ما نعرف. لكن لا ما يلزم. وثم هذه الأمور اللي جاءتهم، جاءهم التأويل والتعطيل، فقالوا بالمجاز في هذه الأمور بل وفي غيرها من أسماء وصفات الله. العلة ما هي؟ العلة أن قلوبهم فيها مرض، أنهم يشبهون وشابهوا بين الغيبيات بالحسيات. بينما يعرفونه في المخلوق فيما لا يعرفونه في الجمادات وبل وفي الخالق تبارك وتعالى أيضا. فاستعملوا اللوازم العقلية واللوازم المنطقية واستعملوا هذه الأشياء فإما نفوا وإما أولوا والعياذ بالله. فإحنا عندنا من هذا الحديث أن السماوات تخاف وتسمع وتحس، وهذا رد على المعطلة ورد على المؤولة في كل ما يتعلق، لأنهم يقولون كيف تسمع؟ يعني هل السماوات عندها أذن؟ نقول ما يلزم، هم عندهم ما يمكن في سمع بلا أذن. لذلك حتى سمع الله عز وجل يقول يسمع بذاته، ما يسمع ليش بسمع، لا ما يقول يسمع بسمع، يقول يسمع بذاته، لأنهم يقولون ما في سمع، لأنه السمع عندهم علم، السمع في النهاية ينتهي عند المؤول إلى ماذا؟ أنه علم سبحانه وتعالى. أما أنه يسمع سماع حقيقي يسمع صوتك، لا ما يسمع صوتك سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فالشاهد كما عطلوا السمع وهذه الأمور الوجدانية عن السماوات والأرض والجمادات، عطلوها أيضا عن من؟ عن الخالق. لماذا؟ لوجود مرض ولوثة التشبيه في قلوبهم، دائما يشبهون الغيبيات بالحسيات وما يعرفونه في المخلوق على ما لا يعرفونه في الجمادات بل وفي الخالق تبارك وتعالى. الله عز وجل في القرآن يقول تسبح له السماوات، السماوات تسبح. احنا مذهبنا الحمد لله مذهبنا يقول نعم السماوات تسبح، راح يقول لك المؤول المعطل اعوذ بالله، يعني السماوات عندها لسان وعندها شفتان وعندها أسنان وعندها، لأنه عندهم ما يمكن التسميع إلا بما لا بلسان وشفتين ولهات وتجويف وطب وغيره. احنا عندنا السماوات تسبح، تبي تموت تبي تضب تبي تنفجر الأمر لك، لكن احنا عندنا السماوات تسبح كما قال ربنا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، بل قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أخي ربك بين أنهم يسبحون لكن أنت لا تفقه كيفية التسبيح، وما يلزم أني أعرف الكيفية. لذلك احنا دائما نقول احنا نثبت ما أثبته الله ورسوله ونجهل، نعلم ونثبت الصفة على حق ونجهل الكيفية. جهلنا للكيفية لا يلزم منهم النفي والتأويل والتعطيل، هم عندهم لا إما أن تعرف الكيفية وإما أن تنفي. انتبه لهذا حتى تعرف حقيقة مذهبنا. كذلك قال الله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن، تفطر يعني تنفجر تنشق من شدة الخوف والوجل من الله تبارك وتعالى، وتنشق الأرض وتخر له الجبال هدا. يا شيخ حتى الجبال سبحان الله عندها هذا الإحساس، كيف؟ ما نعرف، الله أعلم، نجهل. ومو عيب كوننا إيش نجهل، لأن الله أعلمنا شيئا وأخفى عنا أشياء سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. بل أيضا كما ذكر أهل العلم البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن مسعود يقول كنا نسمع تسبيح الطعام، لا إله إلا الله، طعام يأكلونه ويسمعون. يعني يكذب عبد الله بن مسعود راح يقول لك لا يعني يدخل في يعني والتأويل وكذلك ثبت عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصيات فسمع لهن تسبيح في كف النبي عليه الصلاة والسلام وجماعة من الصحابة سمعوا ذلك. فنشيخ الأمر لا شك يجب تصديقه وعلى الحقيقة، وإياك أن تدخل في شيء من التأويل أو التعطيل. وكذلك المشهور في الصحيح قصة حنينش الجدع الذي كان يستند إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب قبل أن يصنع له إيش المنبر، فسب سبحان الله يوم جمعة وجماعة عظيمة جدا من الصحابة سمعوا حنين هذا جدع سبحان الله جماد الجماد يحن، وهؤلاء قلوبهم لا تصدق ولا تحن لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه بعد هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين نفس المعنى الذي سبق: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا بيان لما سبق وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. وفي هذا بيان منزلة جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو المختص بالوحي، هو النبأ عن الله، وهو الرسول بين الله عز وجل والملائكة، وبين الله تبارك وتعالى والرسل من البشر والأنبياء. نعم، فيكلمه الله عز وجل من وحيه بما أراد، رجعت التعلق بماذا؟ بالإرادة. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. إثبات العلو، إثبات كبر الله عز وجل وكبرياء سبحانه وتعالى. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى وعز وجل. ثم يقول فيه مسائل: المسألة الأولى، اقرأ يا شيخ. يقول الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية. الآية التي ذكرنا وبين أهل العلم أنها تقطع جذور الشرك كله. ليه؟ لأن الأسباب التي تدعو الداعي أن يتعلق بمن يدعو ومن يطلب في جلب المنافع، إما الملك وإما المشاركة وإما المظاهرة وإما الشفاعة والجاه والمنزلة، وكل ذلك نفاه ربنا تبارك وتعالى. ثم أيضا فيها تفسير أن الملائكة التي أنتم تعبدونها هي تخاف وتفزع فزعا عظيما من الله تبارك وتعالى، فمتى تعقلون؟ نعم. ما فيها من الفكر على إبطال الشرك خصوصا ما يتعلق على الصالحين، وهي لا يمكن الذين إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نعم، لمن كان له عقل وقلب. نعم، أحسنت. نعم. الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير. نعم، أي يقول وقوله الحق، وفيها أيضا إثبات صفة العلو في القهر والقدر والمكان سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة سبب سؤال عن ذلك. لماذا؟ ليه؟ ما هو السبب؟ لأنهم صعقوا، هم قبل أن يصعقوا جاءهم العلم بأن الله سيقول، لكن ماذا قال؟ ما يعرفون، صعقوا وشي عليهم. لذلك أول ما يفيقون يريدون مبادرة إيش؟ تنفيذ ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، إن كان خبرا أو أمرا. نعم. الخامس أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. طبعا هذا مثل ما قلنا بيان المنزلة، ولأنه الموكل بالوحي، ولأنه أول من يرفع رأسه وهو الذي يتلقى عن الله عز وجل. نعم. الثالث ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. نعم، وما فيه من الفضل والمكانة له. نعم. الثالث أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. نعم. الثاني أن المسيح يعلم أهل السماوات كلهم. نعم، لا يبقى أحد منهم، الأمر عام. نعم. الثالث ابتداء السماوات من كلام الله. الله أكبر. نعم، على الحقيقة كما ذكر، وهو الاضطراب والخوف، لأنهم على وجل عظيم وخوف من الله تبارك وتعالى. نعم. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم، لا شك، لأنه هو صاحب الوحي والموكل به بين الملائكة وبين البشر. نعم. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. نعم، ذكر الاستراق كما جاء في الحديث، وصفة ركوبهم لأنهم يريدون الاستراق والعياذ بالله. نعم. ثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا كما بين سفيان بن عيينة رحمه الله. نعم. الثالثة عشرة إرسال الشهور. نعم، يرسلها الله تبارك وتعالى حسب المشيئة وحسب حكمته، أحيانا يريد لهذه الكلمة أن تبلغهم وأحيانا لا يريد سبحانه وتعالى. فكون أن الشهاب ندرك بعد أن يلقي أو قبل أن يلقي، هذا كله على من؟ على حكمة الله تبارك وتعالى. ومو القضية ان بعضهم يفلت، لا ما في شيء اسمه يفلت، الكل بإرادة الله وحكمة الله ومشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. الرابعة عشرة، فإذا أراد الله عز وجل فتنة الخلق ترك لبعض الأخبار أن تجري وأن تأتي لهؤلاء. نعم. الرابعة عشرة، أن مكارة من فتنه الشهار قبل أن يلقيها مكارة من يلقيها بذل وليه من الإرث قبل أن يلقيها، مثل ما قلنا هذه ليست من باب المصادفة لا أبدا، بل كل هذه علة وحكمة عند الله تبارك وتعالى، فتنة واستدراجا، فتنة واستدراجا. نعم. الخامسة عشرة، كون السائل يصدق بعض الأحيان. نعم، ومعرفة سبب، اعرف سبب الصدق، لا يعني لم يصدق لكونه صادقا في نفسه وذاته، وإنما يعني ما هي من باب الأصالة، وإنما من باب أنه نقل الخبر كما بلغه. نعم. الثالثة عشرة، وأنه يجب معها ليتفلذ. لماذا؟ لأنه يريد أن يروج شيئا، وهذا الترويج يحتاج إلى شيء من ماذا؟ من الصدق. لا، من الصدق. إذا ما عنده شيء من الصدق يقدر يروج اللي عنده، لابد يصدق أحيانا حتى إيش؟ يروج الذي عنده. نعم. السابعة عشرة، أنه لم يصدق كلمه إلا لتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الله أكبر. وهذا دليل مثل ما قلنا على غفلة البشر وعلى سرعة اغترار البشر وكثرة غفلتهم وعدم تمييزهم، ما عندهم تأصيل، ما يفرقون بين الحق والباطل أبدا، ولا بين المحكم والمتشاخر، عنده وحدة صحيحة وعنده مئة كذبة. سبحان الله، كيف الوحدة هذه تقابل بل وتغلب المئة. نعم. الثامنة عشرة، قبول النفوس للباطل كي يتعلقون بواحدة ولا يعتذرون بمئة. الله أكبر. لأن الأصل في العقلاء يا عبد الله أنهم يعتبرون بالأكثر والغالب، اللي تكثر أخطاؤه يتبع يطاع يستفتى، من كثر خطأه إيش تركه على الأصل. هذا لا، مع كثرة الأخطاء الناس إيش ها يتشبثون به. نعم. وأما القليل النادر فلا عبرة له، كونه صدق في مرة سنتين ثلاث أو في الشهر مرة يصدق والباب يكذب، لا عبرة للقليل النادر. وهذه أيضا مما ذكر بعض مشايخنا أنه يعني هذه من أعظم الحجج ومن أعظم ما ينبغي أن نتعلق به في إبطال منهج الموازنات التي اليوم يطرحها ويشيعها من أهل البدع والأهواء. يقول لك يا أخي وأن أخطأ شيخنا وفلان، يا أخي الكل يخطئ والصحابة، لا إله إلا الله، حتى يعني من قلة الحياء يجيب لك خطأ إيش الصحابة حتى يبرر أخطاء إيش أخطاء شيخه. نعم، لكن أخطاؤه كثيرة، أخطاؤه عظيمة، أخطاؤه في أمور في التوحيد في غيره، هذا ما يكبر إلى الآن يبقى رمز. نعم، مدام رمز إذا أخطاؤه إيش إيش يقولون عندهم عبارة يقولون أنه السيئات والأخطاء تضيع في بحور الحسنات، جعلوا الحسنات إيش بحورا والسيئات إيش نقاط صغيرة جدا، فتضيع هذه النقاط في البحور. المسألة إذا كانت الأخطاء في العقائد وفي المناهج وفي أصل التخلي عن منهج الصحابة وانتقاد ما كان عليه الصحابة والاستقلال في المنهجية عن الصحابة، لا والله لا يلتفت إليه أبد، ولا يعتد بما أصاب، لا يعتد بما أصاب ولا يلتفت إلى إفادته، بل كل ما عليه هو الباطل والعياذ بالله وإن أصاب. نعم. فالشاهد العبرة بكثرة الصواب وكثرة الموافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما أنك تترك هذا المنهج وتنتهي بنهجا آخر لو أصبت فإنك لا تطاح ولا تتبع في ذلك. نعم. فإذا كان كاهن وعنده حسنة صدق ولا ما صدق، فلذلك لا يعتبر بهذا المنهج وليس عبرة، وإنما الاعتبار بأنك توازن أو كم أخطأ وماذا أخطأ وفي ماذا أخطأ وما هو سبب خطأه، فإن كان انتهاجا والعياذ بالله فيترك ولا كرامة. نعم. ولا عبرة بإصابته. نعم. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. نعم، وهذه من شدة تعلق العامة كما ذكرنا بالخوارق وميل نفوسهم إليها. وهو يقول لك أنا يوم دخلت عليه قال لي أنت كنت مريض وصار فيك، طبعا يعرف أنك كنت مريض وأنك نمت في المستشفى وسووا لك عملية وفتحوا قلبك وفتحوا رأسك، يعرف هذا كله، يخبره القريب، يخبره هذا، من يخبره ما شاء. والآن هذه طريقته، يدخل عليها هذا أنت جاي عندي أنت كنت مريضا وكنت هذا المسكين خلاص تفككت مراضيه كلها، والله أخبرني أنت والدك مات كذا وأنت والدك مات، يخبرك بأمور قد إيش قد حصلت وانتهت ومضت. يا مسكين هذه الكل يعرفها، هذه الكل معروفة موجودة في أرشيف القرين والجد والشيطان وغيره، فكان أخبرك بهذه الأشياء. سبحان الله، مثل ما يعني يذكرون عن سفيان أو عن غيره من السلف، قالوا لنا في واحد يخبرنا دائما، يعني كل ما ندخل عليه يخبرنا وش اللي عندنا وش اللي أخفينا وش اللي ها. فقال كيف يعني؟ قال لو طلعت، قال بعد حط يدك في جيبك ويعرف كم اللي في جيبك يعرف كذا. قال والله يخسر. قالوا يعرف. قال والله يخسر. قال يعرف. قال والله يخسر. قال لو أنت أنا وياكم مشوا عندك مشوا عندك. فقال يلا ها كان في يدي وقف. قال ها ها ها ما عرفكم. قال شفتم. قال والله تحت الإمام يا شيخ. أظنه كان سفيان رضي الله عنه والله كما تعالى. فلما خرج قالوا شلون كيف؟ قال لأنكم أنتم مجانين، أنت تروح تطلع اللي عندك تعدها 100 في 200 300 400 500 ها كم عندي؟ ما أنت يوم عديتها عدها معك من؟ عدها معك القرين وأخبره. قال أنا لا، أنا طلعت شيء أنا ما أدري عنه كم، فقريني من باب أولى إيش ما يدري فيخسر. ها يخطئ. نعم هكذا. فالشاهد هذا المسكين بمجرد ما يدخل عليه ويدخل على هذا الكيان يقول له انت صار فيك كذا وصار فيك كذا، وشوي اذا زود الكيله ها خلاص انتهى اللي يبيه راح ايش؟ راح يعطيه وراح يطيعه. نعم نسال الله العافيه والسلام. فالشاهد الناس تتعلق وقلوبهم تميل الى مثل هذه الامور، كونه اخبرني ببعض الامور ايش؟ اللي ما يدري عنها الا انا، اللي ما يدري انا اسال الله العافيه. نعم. العلو، إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة لله ذو القدرة. ها نعم، إثبات الصفات العلو. ها نعم، وكبر الله تبارك وتعالى وكبرياء الله سبحانه وتعالى، الله أكبر على الحقيقة، والعلو كما ذكرنا بجميع معانيها وصفة الكلام كل هذا، وقوله الحق وتعلق الكلام بالمشيئة والإرادة، كل هذا مما يخالف فيه الأشعرية المعطلة والمعتزلة والجهمية وغيرهم. نعم. الحادية والعشرون، التصريح بأن تلك الرشة والغشي خوفا من الله. نعم هكذا نثبتها، الرعشة والغشي ها سببها ايش؟ حصلت فيهم في الملائكة وفي السماوات وفي غيره، كل ذلك مخافة الله تبارك وتعالى. نعم، فكلها على الحقيقة ما على المجال. الثانية والعشرون، أنهم يقرون لله سجدا. نعم، بإرادتهم، لأنهم يخافون الله مخافة عظيمة. ها نعم، يخشون الله خشية عظيمة ويرجلون من الله تبارك وتعالى وجلا عظيما. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن ينفعنا بهذا العلم وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.